السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا إخوة الكرام مع الشرك بين القديم وبين الحديث، وقد تكلمنا على كثير من الآيات التي فيها الحجة على من أشرك بالله لا في علام، وأن آيات الله الكونية المرئية علامة على وجود الله لا في علاء، ودلائل باهرات على ربوبية الله لا في علاء واستحقاق الله بأن يفرد بالعبادة. نكمل هذه الآيات التي تظهر وجه الشرك القبيح، وأيضا الكلام على لزوم التوحيد لمن أقر بالربوبية، حتى ننتهي من هذا الباب ويبقى بعض الأبواب اليسيرة التي ينتهي بها الكتاب بإذن الله، ولعل الله تعالى يسر لنا كتاب الإبانة لابن بطة بعدهم. من هذه الآيات آيات الشمس والقمر والليل والنهار، وقد تكلمنا عنها أيضا في الدرس الماضي. تكملة، قال الله جل في علا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فلآيات لقوم يتقون، هذا الإلزام، يعني هذه الشمس والقمر كما بين الله جل في علاه آيتان من آيات الله جل في علاه: جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهذه من كما قلنا من دلائل ربوبية الله جل في علاه، قال: ما خلق الله ذلك إلا بالحق. والحق هو أنه يجعلها علامات ودلائل باهرات طاهرات على توحيد الله جل في علاه، وعلى أنه هو المستحق أن يفرد بالعبادة سبحانه جل في علاه. فالذي خلق وأبدع الخلق، والذي رزق وأعطى الرزق، والذي منع والذي أحيا وأمات، هو الذي يعبد ويتقى. لذلك قال: وما قال الله جل في علاه: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. اختلاف الليل والنهار أيضا من الآيات العظيمة البهرة على ربوبية الله جل في علاه، كما صوره الله في آية أخرى، قال: والليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فهذا أمر جلل، خروج طلوع الفجر وأيضا إشراق الشمس والغروب وهجوم الليل على الإنسان، هذه من عظيم آيات الله جل في علاه. لذلك قال الله جل في علاه: وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وهذه التقوى تكون لله. جزاك الله عنا خير، أحسن الله عليك. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هو طبعا هذا فيه تقريع وتوبيخ لأهل الكفران الذين يزعمون بأنهم آمنوا بالله جل في علاه وأنهم وحدوا ربهم جل في علاه، وهذا أيضا فيه رد على من يعتقد بأن يعني العبادة الحقة هو أن تعتقد فقط العبادة الحقة دون العمل. العمل مكمل، ليس عندهم العمل ركن في هذا الباب، اعتقادا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فقط. وهذا هذا هذا هذا اعتقاد المشركين، هذا اعتقاد المشركين أصالة. فالحق هنا الله جل في علاه يقول، يقرع هؤلاء الذين يسجدون ويعبدون الخلق الذين خلقهم الله تعالى: ما من شيء عبدوه إلا وقد خلقه الله، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. لذلك قال الله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم حقا كما زعمتم إياه تعبدون. أو يقال: إن كنتم أردتم العبادة الحق لله جل في علاه هو إفراد الله بالعبادة دون الإشراك. من ذلك أيضا آيات المطر والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وهذا قد بيناه أيضا. قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه دلالات على الربوبية المحضة بمسألة المطر، نزول المطر من السماء. وقد بينا بأن الذي يحيى الأرض هو الله جل في علاه. المطر قد ينزل المطر تترى متتابعا ولا تنبت الأرض، وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها السنة، وقال: لا تهلك أمتي بسنة بعامة. قال الله جل في علاه: إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. أن تفكون أن تشركون، كيف تشركون بالله جل في علاه وأنتم تعلمون أنه الذي فلق الحب والنوى وهو الذي أخرج الحي من الميت والميتة من الحي. طبعا أخرج الحي من الميت هي على ظاهرها، وأيضا لها معنى آخر معنوي. إيش هو حريص؟ يعني إجابة صحيحة تحتاج لتفصيل. نعم، هو طبعا يخرج الحي من الميت يعني يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، كما قال الإمام الكفر. قال إبراهيم عليه السلام أبوه كان كافرا، النبي صلى الله عليه وسلم أمه وأبوه كان إيش؟ كافرين. فيخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. أخرج ولد نوح، ولد نوح كان كافرا، أخرج ولد نوح، ولد نوح كان كافرا، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح في قراءة، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس كبيرا. وأيضا قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، النبي صلى الله عليه وسلم على عمه. وأيضا قال إبراهيم عن أبيه أيضا قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي، ومنع من ذلك وتبرأ منه. وهذه أيضا من دلالات علامات ربوبية الله جل في علاه، فإن الله على كل شيء قدير ولا يكون في الكون إلا ما كونه الله تعالى. قال الله تعالى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. قال ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون الرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يعني أتى بهذه الآيات كما قلنا المطر وإنبات النبات وأيضا أن ينع الثمار، كلها دلالات باهرة على ربوبية الله جل في علاه. إذن تستلزم الإيمان بالله وحده جل في علاه، كل ذلك من أدلة اللزوم التي يبينها الله جل في علاه، أنه يستلزم أن الله تعالى هو الذي أبدع والذي خلق والذي أتقن والذي أعطى والذي أمات والذي أحيا، هو الذي يعبد. لذلك وإن كان الأثار هذه من أثار بني إسرائيل تصدق ولا تكذب، لكنها حقيقة المعنى صحيح ويشهد له كثير من الأحاديث والآيات التي عندنا. قال إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، وهذا من أظلم الظلم. قال أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم، أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إلي بالمعاصي. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أيضا من ذلك قول الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا التفضيل يدل على الربوبية، لكن كيف؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. السياق من أول الآيات لآخر الآيات له معنى معين محدد موجه في الآية. هنخرجك من حضانة الحكمة. أنا وأنا شايف إن أنت راجل ما شاء الله عندك حكيم، يعني لك ملكة من النظرات الدقيقة. التفضيل ممتاز جزاك الله خير، لكن التفضيل يأتي بقى بعده شيء آخر، لكن ممتاز ممتاز جزاك الله خير. الآية طبعا أصلا ملزمة لتوحيد الإلهية. الله تعالى يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فهذه دلالة على ربوبية الله جل في علاه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. والآية ما فيهاش اللي هم بيتكلموا عليه خالص، فضل الله جل في علاه. هي المسألة كلها إذا قلت فضل هذا ومنع هذا لما نقول؟ لأن الله تعالى حكم العدل والحكمة تأتي من آيات إيش أخرى، إن من عبادي من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقرت ولفسد حالي، وإن من عبادي ما لم ينفعه إلا الفقر وأغنيت ولفسد. لكن هنا بس فقط محض مظاهر الربوبية أنه أعطى ومنع، أو أعطى هذا بميزان والآخر بميزان آخر، ما أحد يستطيع أن يجبر الله على شيء. فالتفضيل هذا من مظاهر ربوبية الله جل في علاه، وإلا للخلق جميعا إما أن يكون معهم وإما أن لا يكون معهم، فكيف يتفاوتون؟ وهذا يعمل عند هذا، وفي أكثر من آية يبين الله تعالى أن هذه من مظاهر الإيش؟ من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم. انظر هو نفس الأمر، يعني الله يبين لك ما قدره الله لن تستطيع أن ترده بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه في النهاية قال أفبنعمة الله هم يجحدون. وهنا هذا الإلزام هنا في توحيد الإلهية، أفبنعمة الله هم يجحدون. وكيف يشكر الإنسان نعمة الله جل في علاه؟ يشكرها أولا بالإقرار، هذا اعتقاد، وباللسان، وهذه عبادة. أهو الآن يبقى توحيد الإلهية دخل أهو الآن بالشكر في إيش؟ باللسان، والشكر بالجوارح. طيب إذن هو الإلزام هنا في توحيد الإلهية أفبنعمة الله يجحدون. هم لم يجحدوا لما قالوا الله الذي يرزق والإنس لتهم من خلص ما تدر قلنا الله، لا يعني ما جحدوا بها، لكن جحدوا إيش؟ عملا في توحيد الإلهية. لأن الشكر كما قلنا يكون باللسان ويكون بالجنان ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي يدي ولساني والضمير المحجب. ولذلك قال الله جل في علا: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فلابد من العمل. يبقى إذن هنا لما قال أفبنعمة الله يجحدون، فيها إلزام بإيه؟ بتوحيد الإلهية. من ذلك أيضا في قول الله جل في علا أنه قال: ضرب لكم مثلا. وضرب الأمثلة هذه من أروع إقامات الحجج على، أو إقامة الحجج على من يعني لا يوحد ربه جل، لا يوحد ربه جل في علاه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هنا ضرب الله مثلا، ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، يعني هذا الرزق الذي يأتيكم هل يشترك العبد الذي يعمل ويكد طول طيلة النهار ويعطيك الخراج، هل يشترك معك فيه، هل تقبل أن يشترك معك فيه؟ الإجابة لا، لا يقبلون. فالله تعالى يلزمهم بهذا: لا تقبلون وكيف تشركون بالله جل في علاه. كما قال الله في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم ما لا يعلم. لكن هنا يضرب المثل بالنظير، أنت لا ترتضي بأن العبد الذي أو فتاك الذي تحت يدك الذي يعمل وأنت تكسب الخراج، لا ترتضي بحال أن يشاركك ولو في فلس واحد من الخراج الذي يأتي به. فكيف أنت تريد وتدعو لله شركاء سبحانه وجل في علاه، وهو الذي أعطاك بمحض فضله وكرمه ونعمته سبحانه جل في علاه. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه: أنم ترك فضرب الله مثلا كلمات طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها بإذن رب، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس ولعلهم يتذكرون. مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أنا أريد أنظر وين تحيد الإلهية هنا. ألم ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار. أكملوا الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وعفى الله ما يشاء. وين بقى توحيد الإلهية؟ قول الله جل في علاه: ألم ترك فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فيضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وضرب الله مثلا كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أين توحيد الإلهية هنا؟ وطبعا لابد أن نقول هو ده مسرح الدخول الصحيح في الباب، بأن تقول بأن الله تعالى ألزم بتوحيد الألوهية بالربوبية. كيف؟ لأنه قال قرب أولا ألزمهم بكلمة التوحيد، مثل كلمة طيبة وهي كلمة لا إله إلا الله، قال كشجرة طيبة، والشجرة أصلها من خلق الله جل في علاه وفيها عظيم ربوبية الله جل في علاه، يعني إيناع الثمر هذا من عظيم ربوبية الله جل في علاه. كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، كشجرة طيبة أصلها ثابت، فهذا كله من عظيم ربوبية الله جل في علاه وفرعها في السماء. يعني هو يبين لك هذه الأشجار الشاهقات وهذه الثمار اليانعة من مظاهر ربوبية الله جل في علاه مثلها. فهذه تلزم أن الإنسان إذا أقر بأن الله تعالى قد أبدع في هذا الخلق فهو المستحق أن يفرض بالعبادة. ومن أصول العبادة التلفظ بالشهادتين، أصول العبادة التلفظ بالشهادتين، ثم مثل أن ثمرة التلفظ بالشهادتين كالثمرة اليانعة التي تعجبكم هذه، لكن هذه فروعها إيش؟ في السماء وفيها ما فيها من النجاة. أيضا يقول الله تعالى: وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا ضرب مثلا للحق وإيش؟ والباطل، لذلك جعل الباطل كالزبد، فكأنه قال والشرك كله باطل ولن يبقى إلا التوحيد. لذلك ترى أن الإسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فالتأصيل للتوحيد والنهاية للتوحيد والمقدمة للتوحيد وأيضا التمكين لأهل التوحيد. والله تعالى ما خلق هذه الأمة إلا لتقود إلا لتسود، ولها مطلق القيادة والسيادة والريادة. وإن كان الله تعالى قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن ابتداء تكون هذه الكلمة لله هي العليا، وانتهاء أيضا لا يمكن إلا أن يسود إلا أن تسود كلمة التوحيد. لذلك قال الله تعالى فعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب رفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أيضا من ذلك ضرب الله جل في علا أمثلة للعاقلين كيف تشركون بالله جل في علا، والله تعالى هو العلي القدير، وأن هذه الآلهة تسفيه للأحلام من الآن، لأن تقريع وتوبيخ وتسفيه للأحلام، وأن هذه الآلهة لا تملك نفعا ولا ضرا لا لنفسها فضلا عن غيرها. لذلك عندما عرضهم إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوما، فأتى بكليات المسألة هي معد حق لله جل في علاه. فكأنه يقول عندكم الأصنام التي تعبدونها، النجوم التي تعبدونها لا يخلقون، وأنا أعبد الذي خلقني الذي فطرني، لا يطعمون لا يسقون لا يستجيبون لأحد يدعوهم، والله تعالى يستجيب لكل داعي. لذلك يقول الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم عمي فهم لا يعقلون. شوف الذي يزعق هكذا بصوته ولا يسمع أحدا، كما قال الله جل في علاه قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أيضا هذا مثل مضروب لعجز هذه آلهة المشركين، كم وكم دعوا اللات والعزة وهبل ولا حياة لمن تنادي ولا إجابة منهم بحال من الأحوال. ولذلك كان بعضهم يأتي في الليل ويقول خيابك الله، هو يقول ذلك يقول اللي يعبد خيابك الله، لو كنت لها حق لإيش لنصرتني، فشوف لأنصفتني، وهم يعلمون أنهم لا يستجيبون. لذلك الله تعالى يعني يبين لهم هذا العجز. حتى الصلحاء لما عبدوا الصلحاء لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفع، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أيضا يقول الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا من أروع الأمثلة. يقول الله تعالى يا أيها الناس استمعوا، وهذا على العموم، ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بين عجزهم عجزا تاما غير منقوص، وأتى بما فوق العجز، هم لا يستطيعون خلق الذباب، وإن الذباب استنقذ منهم شيئا وإن الذباب سلبهم شيئا لا يستطيعون إرجاع ذلك من فهم أضعف حتى من الذباب، وهم أوهى من بيت العنكبوت. لذلك قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم ذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. كل ذلك تقريع وتوبيخ وتسفيه لعقول هؤلاء الذين صرفوا العبادة لغير مستحقها، وهو الله جل في علاه. أيضا قول الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا، أنهم ركنوا إلى خوار، إلى ضعف، إلى عجز، ولكنهم إذا ركنوا إلى الله جل في علاه ركنوا إلى ركن أو إلى ركن شديد، كما قال أو آوي إلى ركن شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد، من؟ الله جل في علاه، لأن الله هو القوي القادر. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. كل هذه الأمثلة لا يعقلها إلا العالمون، وذلك كان بعض السلف إذا قرأ في هذه الأمثال فلم يعقل مثلا واحدا يبكي ويقول لست من العالمين. فهذه أمثلة لا يعقلها حقا إلا العالمون، لأن الله جل وعلا يبين لهم مع التقريع والتسفيه ومع بيان يعني قلة العقل وقلة الفهم، إن الله يبين لهم أن هذا الضعف وهذا الخوار لا يستحق أن يكون ربا ولا إلها بحال من الأحوال. قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله والهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا مثل أو هذا وصف الله تعالى يبينه على لسان المؤمنين يصفون حال المشركين وحال آلهة المشركين، وأن هذه ممن استهوتهم الشياطين، وأن العبادة الحق هو توحيد الله جل في علاه. أيضا قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستوان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهذا أيضا من أروع الأمثلة في كتاب الله جل في علاه. الله يبين لك بأن الإنسان الذي تشعبت به الأودية وعبد الهبل واللات والعزة أو عبد محمدا أو عيسى أو عزيرا الذين تشعبت بهم هذه الأودية فإنهم إلى بوار وأيضا إلى شقاء وإلى ضنك، ولا ترتاح قلوبهم ولا أجسادهم، ومع ذلك في النهاية خلود في النار. فالله تعالى يقول يعني كأنك تضرب المثل، لو عملت عند 5 مدراء وعملت في شركة فيها مدير واحد أيهما الأفضل لك؟ بالعقل يقول الأفضل الشركة التي يترأسها مدير واحد. لما؟ لأن المدير إذا قرر القرار والجميع أخذوا بالقرار لا مخالفة. لما قال السلام إن كنتم 3 فأمروا عليكم أحدكم؟ لذلك لابد أن يكون الذي يتقدم. هذا مسألة بقى مش مسألة المسألة مسألة ديانة، ضوابط شرعية تقدم حتى يقدم هذا أو يؤخر. يعني لا يقدم إلا من قدمه الشرع، ولا يؤخر إلا من أخره الشرع. تقديم من حقه التأخير ظلم مبين، تأخير من حقه التقديم ظلم مبين، وفيها فساد، لا تجد إنجاحا بحال من الأحوال. وتعالى على عبر التاريخ في القرون الخيرية الثلاثة الأولى وأتني بما يخالف ذلك. كانوا يقدمون من حقه التقديم ولو كانت في مظالم عندهم، ولو كان في بعض التعديات، لكن كانوا يقدمون من حقه التقديم ويؤخرون من حقه التأخير. فهنا الله جل في علاه يبين ذلك بأنه لو كان الإنسان هذا مع المدير الواحد فإنه لا يجد شقاء، لأنه سيأخذ الأمر ويعمل به ولا مخالفة، إما مدح وإما ذم. أما إذا كانت المدراء 5 يشتركون في الأمر فإنهم ويشتركون في الثواب والعقاب، قد يثاب من الأول ويعاقب من الباقي، قد يعاقب من الثاني والثالث ويراد الإثابة من الرابع، المهم أنه سيكون أوزاعا. لذلك قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. وانظر إلى دقة النظر في التصوير، قال فيه شركاء إيش؟ حتى لا يتفقون. فيه شركاء متشاكسون، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ولذلك كما قلت بأن الله جل وعلا قال إن الله كفر، إن الله قال إن الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقلت بأن نصراني جاءه رجل من الروافض الخبثاء يدعوه إلى الإسلام، فدعاه إلى 12 إماما، قال أنا تركت آلهة 3 أذهب إلى 12 إلى إلها، فالرب واحد سبحانه جل في علاه، ووجهة القلب لا تكون إلا لله الواحد القهار. من ذلك أيضا البيان، بيان التفريق، وهنا تهيج من أجل التفريق لعلها تحرك القلوب، لأن الإنسان إذا نظر إلى غيره إن كانت في حياة بعض حياة القلب لا يرتضي بأحد يسبقه، فيفرق الله جل وعلا بين قلب المؤمن وقلب الكافر لعل الكافر يتحرك فيكون كالمؤمن، وأيضا ليحمد المؤمن ربه جل في علاه أن وفق للإيمان. قال الله جل في علاه: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. فبين الله جل في علاه أن المؤمن هو الطيب والكافر هو الخبيث، وبون شاسع فرق واسع بين الطيب وبين الخبيث. خبث النفس سواد، خبث النفس هلاك، خبث النفس ضياع وتردي. والإنسان كلما نقى قلبه بتوحيد الله جل في علاه كلما كان إلى النجاة أقرب، وإلى الكرامة أقرب، وإلى الرفعة والسمو عند ربه أقرب. لذلك قال الله تعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على ممتاز. من وين؟ يبين هذا من هذا. طيب يبقى معناها ايش بقى؟ امر اخر غير خلاص. ممتاز، اجابه سديده. في اجابه اخرى مهمه جدا في هذا الباب، حكمه الله عز وجل. ممتاز، ولان الله حكيم ويضع الشيء في موضوعه. يبقى الثالثه، يبقى الاولى بالعموم بالقاعده الكليه هذه بيان لربوبيه الله جل في علاه، لانه لا يختلط عليه شيء، هو يعلم الصالح من الطالح. أما قال الله جل في علاه: والله أعلم بإيش؟ في سورة البقرة: المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم ذلك من الظاهر والباطن. فهذه ربوبية الله. الثانية الحكمة، لأن الله يدع شيء في موضع. الثالثة المؤمن إيش؟ هو صحيح، بس هو هي الثالثة مرتبطة بالثانية. لحظة، إظهار علم الله ممتاز، هذه تأتي بها بأنه يقيم عليهم الحجة لإظهار علم الله. الثالثة المرتبطة بها مرتبطة بالحكمة. يعني إيه؟ ما هو قال لا يميد الخبيث من الطيب، تعمل لي فيها فهلوي. أفنجعل المسلم، نعم أخويا. طيب، هو أصالة قلنا حكيم إذا نضع شيء في موضعه، إذا لا يظلم الناس شيء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ تأبى حكمة الله بذلك. لذلك لا يمكن أن تقول بأن هذه الدنيا هي آخر شيء، لا يمكن. ولذلك عما يقولون الظلم في الدنيا يدل على أنه لابد أن يكون في بعث. الظلم في الدنيا لابد يجعلك على قناعة تامة على أنه لابد من بعث، لأنه قد يموت المظلوم كمدا ولا يرى يعني الانتقام من ظالمه، ولا يرى حقه أن يؤخذ. يبقى وجوبا لابد أن تعتقد أن هناك إيش، أن هناك موقف آخر، لأن الله جل في علاه لا يرتضي بحال من أحوال بالظلم. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لذلك يقول الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، لا يمكن، لا ليسوا سواء. لذلك عمر الخطاب قالها، نفس السلام عاتب عمر على أنه لم يستطع الرد في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن لما جاء أبو سفيان رضي الله عنه رضاه على كونه كافرا في هذا الوقت، قال محمد حي، أبو بكر حي، ولا يردون عليه. فقام عمر ما استطاع أن يستقبل هذا الكلام، فاشتد عليه بالقول وقال كل من ذكرت فهم أحياء. ثم قال يوم لنا ويوم علينا، يوم نساء ويوم نصر، يوم بيوم بد. فعمر الخطاب قال ألا تردون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا تردون عليهم؟ وهذا الشاهد الذي أريده، ألا تردون عليهم؟ فقالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا لا سواء، لا سواء. وهذه من أهم ما يمكن أن يجعل الإنسان يصبر على اللأواء والمشقة. لذلك الله تعالى في سورة النساء قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أكملوا وترجون من الله ما لا يرجون، وترجون من الله ما لا يرجون. لذلك قال عمر الخطاب لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. طيب، الحمد لله وكفى، والسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على مظاهر الربوبية التي تقبح الشرك وتقبح أهل الشرك، ومن ذلك الأمثلة التي ضربها الله جل في علاه مفرقا فيها بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان، كما قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فأركمه جميعا فأجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. أختم هذا التفريق أيضا بما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقبح فيه الشرك وأهل الشرك وأهل العصيان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشبة الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وصرعوا. وهذه الأمثلة للمؤمن. المؤمن وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه على طائفتين، الأولى هي أرض كانت تقية نقية، هذه الأرض التي كانت نقية كانت تقبل الماء وتنبت الكلأ، يعني هذه تتعلم وتتشرب وأيضا لها الثمرة في ذلك وتتعبد. والثانية أجادب تأخذ الماء تحبسه ويأتي من يستفيد بهذا الماء، كما قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم، وهذا مثل لأهل الإيمان. قال وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، وهذا مثل لأهل الكفر الذين لا ينتفع بهم بحال من أحوال، لا لهم في العير ولا في النفير. قال إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله جل في علاه ونفع الله بما بعثني الله به فعلم وعلم وقبل. والمثل الثاني هو مثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله جل في علاه الذي أرسلت به. أيضا فيها دلالة على أن الله تعالى يسفه أهل الكفران على أنهم لا عقل لهم، كما قال وصفا دقيقا سم بكم عمي فهم لا يعقلون، فوصفهم أيضا بهذا الوصف الدقيق أنهم لا يعقلون وأنهم لا يسمعون وأنهم لا يبصرون، ومع أنهم يبصرون حقا ويسمعون حقا ويعقلون حقا، يعني قد علموا ما قاله الله جل وعلا، هم ليسوا بمجانين. والأمر الثاني أيضا هم يرون وهم يسمعون، لكن ليست رؤية نافعة ولا سمع نافع ولا أنهم يعون ما يقول الله جل وعلا ولا يقوله الرسول الذي أتى إليهم. لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وفرق بين أهل الإيمان على أن الأصل أنهم يعني الأصل يشتركون فيه وهو الخير والفضل، وأنهم قبلوا ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به. والفرق بينهما تتفاوت الدرجات في مسألة الانتفاع، فمنهم من ينتفع انتفاعا كاملا، وهذا مثل لمن أتم الله عليه التوحيد، لأن من أتم الله عليه التوحيد فقد أتم له الهداية وأتم له أيضا النجاة والأمن والأمان. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن تام، هداية تامة، إذا اكتمل التوحيد عند هذا المرء. ولا يكتمل التوحيد إلا بعلم وعمل، وهي الطائفة الأولى. الطائفة الأولى هي المثل الرائع في هذا الباب، هي الطائفة الأولى، الطائفة النقية التي أخذت الماء وأنبتت، تشربت الماء وانتفعت به وأيضا أنبتت الكلى. وهذا مثل العلماء الربانيين الذين يتعلمون ويعملون ثم يعلمون الناس ويربون الناس بصغار المسائل قبل كبار المسائل. العلماء الربانيون الذين هم يترأسون الناس وهم ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأعجبني جدا الشافعي أذكر أو ابن المبارك الذي قال بأنه ما من آية ولا حديث جاء، هذا معنى كلام هذا العالم الجليل، ما من آية ولا حديث جاء في مدح العلم إلا في مدح العلم الشرعي. والدلالة على ذلك، يعني أنا بحثت كثيرا على من يصرح بالدلالة على ذلك لم أجد، لكن هو الدلالة على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث. يبقى إذن كل ما جاء في مسألة المدح يأتي في وريث النبي صلى الله عليه وسلم، وإرث النبي ليس فيه تكنولوجيا، وليس في إرث النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات، وليس في إرث النبي صلى الله عليه وسلم الليتات واللمبات، هذه إرث النبي صلى الله عليه وسلم كله قال الله قال رسوله، صحيح ولا لا؟ يبقى المسألة ما من ممدحة جاءت في كتاب الله جل وعلا للعلم، ومن ممدحة جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا إلا على العلم الشرعي الذي حمله النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يعني فضل أو خير ما يمكن أن يعيش به المرء في الدنيا وفي الآخرة، تستقيم الدنيا وينصلح الدين وتنصلح الآخرة بمثل هذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من ورث النبي صلى الله عليه وسلم. لو إيه؟ نستنبط على آخر الحديث أن أعلى مراتب الناس المحدث الخطيب. نعم، ولكن كيف؟ إنما العلماء ورثوا الأنبياء. الحديث مثل ما بعثين له. عشان قدم به الكلام. لا، وفي إنما العلماء ورث الأنبياء طبعا في هذه التفاوت أيضا، لأنه لا يكون وريثا حقا إلا بعلم وإيش وفهم، لأن السلام كان يعقل ما يقول بأبيه وأمه وأوتي جوامع الكلم، فيكون بهذا الباب الإرث في هذا التفاوت. وأما بالنسبة لفائدة الحديث، يعني مثل ما بعثني الله به، هو نعم يقال بأن الأرض النقية هذه هي التي يتمثل فيها المحدث الفقيه الذي تشرب وإيش وعمل، يعني تعلم الحديث دراية ورواية. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء.